أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إخوتي في الله، أنا أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يرزقنا الصدق في طلب الإخلاص. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نعوذ بك أن نضل أو نضل، أو نزل أو نزل، أو نظلم أو نظلم، أو نجهل أو يجهل علينا. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ونعوذ بك من فجأة نقمتك، ونعوذ بك من تحول عافيتك، ونعوذ بك من جميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء، ونعوذ بك من درك الشقاء، ونعوذ بك من سوء القضاء، ونعوذ بك من شماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته، إن ربي على صراط مستقيم. اللهم إنا نعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونسألك اللهم الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. آمين آمين آمين. إخوتي في الله، في أصول الفقه الدعوي هل وصلنا إلى مرحلة النضج؟ لا، مش قوي كده. مستعجلين ليه؟ ده النضج يحتاج إلى صبر. كانت هذه آخر عناصرنا في النضج، فبدا لي فجأة أن أذكر من الذي نريد. يعني أنت عايز الشباب دول يبقوا إيه؟ سبحان الله العظيم، في غضون سنة 95، يعني منذ 10 سنوات بالتمام والكمال تقريبا، وفي مسجد قولة، المركز العام لأنصار السنة المحمدية بالقاهرة، ألقيت محاضرة كانت عن الإمام أحمد بن حنبل. ودائما كحالنا في طريقة العرض أنني أضغط على أن يخرج الشاب من المحاضرة يعمل شيئا. فقال لي يومها أحدهم: هل تريد من الشباب كلهم أن يكونوا مثل الإمام أحمد بن حنبل؟ هذا مستحيل. وقلت: ولم؟ أيها الإخوة، في محاضرة منذ 20 سنة، 85، كانت بعنوان التربية لماذا؟ ومن يومها وهي في كراستي، ما زالت الكراسة الصفراء موجودة، أريد أن أطبعها في رسالة ويقدر الله تعطلها، لكن ساعتها كأنني أذكر، والكراسة موجودة نستطيع أن نأتي بها إن شاء الله، حاولت أن أرسم صورة للشخصية الإسلامية المتكاملة. التربية لماذا؟ للوصول إلى الشخصية الإسلامية المتكاملة. إذا أردت أنا الآن أن أرسم صورة، أضع معالم للشخصية التي نريدها كداعية، فما هي هذه الصورة؟ هذا ما خطر ببالي أن أدسه في ثنايا هذا الموضوع، ولم يكن في خطتنا أصلا. ما هو الشخص الذي نريده؟ أو بلاش الشخص الذي نريده، كثيرا قلت في قضية صناعة الرجال أننا أريد رجل خام ليتم صناعته من جديد، لكن أقول: ما هو الهدف؟ الشخصية التي ننتظرها، لا التي نريدها الآن، وإنما التي ننتظرها. أيها الإخوة، إن تحديد الثمرات تحديد الثمرة يعاون على رسم الخطة، السبيل للوصول إلى هذه الثمرة. إن الذي يدخل رمضان مثلا دون النظر إلى ثمرة من رمضان، أو يقف يصلي ركعتين دون النظر إلى ثمرة من الصلاة تحديدا، فإنه يصلي ويخرج كما دخل. رب قائم ليس له من قيامه إلا طول السهر، وصائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. لذلك أنا أريد أن أرسم الشخصية النهائية المتكاملة، يعني الحلم. أنا أريد أن نسمي هذا الموضوع الحلم، الرجل الحلم الذي نحلم به. أيها الإخوة، إن للأمم روحا تحيا به كما للفرد روح، فإذا فقدت الأمة روحها أصبحت أفرادا بغير رباط أو بناء بغير أساس، كما أن الفرد إذا فقد روحه أصبح جثة ليس فيها حراك بلا حياة. أيها الإخوة، إن إذا كان النصر لا يكون إلا للمؤمنين وبالمؤمنين، فإن هؤلاء المؤمنين لا يسقطون من السماء، لا يهبطون من السماء، ولكنهم ينبتون من الأرض. هؤلاء المؤمنون الذين يصنع بهم النصر ويتنزل عليهم النصر ليسوا نبتا بريا يخرج بلا بذر وينمو بلا جهة ويثمر بلا رعاية، بل هو نبت يحتاج إلى زراع صادقين صابرين يتعهدونه في مراحل نمائه بالسقي والتسميد ومقاومة الآفات حتى يستوي على سوقه ويؤتي أكله بإذن الله. ولا غرو أن صور الله سبحانه وتعالى جيل الإسلام الأول من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الصورة البيانية الناطقة. قال سبحانه: ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأ فآزر فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. هذا الزرع لابد من أن نرسم صورة لحلمنا، ماذا نريده أن يكون. إن المهندس الذي يريد أن يقيم مدينة متكاملة يرسمها على الورق ابتداء قبل التنفيذ، ليست بناء عشوائي. بعيدا عن المناطق العشوائية إلى المدن المخططة، فإنه يصنع ماكيت كما يقولون، لا أدري باللغة العربية هتبقى يعني معناها إيه، مثال مثال مثال على الأرض، يعني يضع مثالا أن حين ترى المثال تنتظر أو يشجعك على أن تسكن في هذه المدينة. فلذلك أنا أريد أن أرسم الآن بخطوط حقيقية صورة للمسلم الذي نريد. من أين نأتي بصورته؟ ننام ونحلم؟ لا، وإنما من القرآن، من كتاب الله سبحانه وتعالى، تجده يتحدث عن هذه الصورة. من فتح المصحف وقرأ سورة الفاتحة، أول سورة في القرآن سورة الفاتحة، يجد في البداية: إياك نعبد وإياك نستعين، في سطر واحد: اهدنا الصراط المستقيم. هؤلاء هم بدايتهم. من قرأ سورة الفاتحة برزت له ملامحهم، يراهم يرتقون مدارج السالكين ومنازل السائرين إلى مقامات إياك نعبد وإياك نستعين، فهم أهل التوحيد حقا. أول خط في القلم في الورقة التوحيد، أهل العبادة لله وحده والاستعانة بالله وحده، إياك نعبد وإياك نستعين، لا يعبدون غيره ولا يستعينون سواه، عليه يتوكلون وإليه ينيبون. أعظم ما يتطلعون إليه ويسألون الله إياه أن يهديهم صراطه المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، بعيدا عن طريق المغضوب عليهم وطريق الضالين. فهو صراط متميز عن سبيل هؤلاء وهؤلاء، وهم باهتدائهم الصراط المستقيم وجب عليهم مخالفة أصحاب الجحيم. لذلك كان لنا محاضرة قديمة بعنوان الشخصية الإسلامية بين التميز والتحيز، شخصية متميزة لا شرقية ولا غربية، تجد وصفهم في أوائل سورة البقرة، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وفي وسط سورة البقرة حيث وصف الله أهل البذل الحقيقي لا الشكلي، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون، تجد وصفهم في أول سورة المؤمنون حيث وصف الله ورثة الفردوس، وصفهم في خواتم سورة الفرقان حيث وصف عباد الرحمن، في أواسط سورة الرعد حيث وصف أولي الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، في آخر سورة الحجرات حيث رد على الأعراب الذين توهموا الإيمان دعوى بلا عمل ولا عطاء، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. في سورة التوبة تستبين لك المعالم المميزة لشخصيتهم وسيرتهم وأخلاقهم عن شخصية أهل النفاق وسيرتهم وأخلاقهم. فإذا كان المنافقون متشابهين في الولاء للباطل بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، نسوا الله. فالمؤمنون أو هؤلاء الشباب الذين نريدهم وصفهم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله غفور رحيم، إن الله عزيز حكيم، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. اللهم ارحمنا، اللهم ادخلنا برحمتك في رحمتك وأنت أرحم الراحمين، اللهم رحمتك أوسع لنا فاشملنا برحمتك وأنت أرحم الراحمين. تجدهم في سورة الأعراف حين تقرأ وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، يهدون بالحق، فالحق غايتهم والحق منهاجهم، الحق مرجعهم إليه يدعون وبنوره يهدون وبحكمه يعدلون. في سورة المائدة أنذر الله بهم المرتدين وبشر بهم المؤمنين وادخرهم لآخر الزمان لمقاومة الردة وتثبيت الإيمان. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. هذه سماتهم وتلك ملامحهم في القرآن الكريم ومع النبي صلى الله عليه وسلم، ومن طالع السنة المطهرة وقرأ الأحاديث الشريفة رآهم بعين قلبه رؤية لا غبش فيها، وعرفهم معرفة منفصلة، كأن النبي صلى الله عليه وسلم رآهم من وراء الغيب، فحدث عنهم ونوه بهم وبشر بظهورهم، رأى فيهم الفرقة الناجية من بين 73 فرقة الهالكة، رآهم لا تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، رآهم لا يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، بل يكونون على ما كان عليه رسول الله وأصحابه صلى الله عليه وسلم، رأى فيهم الخلف العدول الذين يحملون ميراث النبوة حمل الدعاة الوعاة، يحافظون عليه محافظة الأمناء الرعاة، لا كالذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، ولا كالذي آتاه الله آياته فانسلق منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، بل ينفون عن الدين تحريف الغالين وتأويل الجاهلين وانتحال المبطلين، يحيي الله بهم الدين، يبقون على ميراث النبوة أصالته ونصاعته وتوازنه وشموله، الذي يطالع السنة المطهرة يجد وصفهم إخوان رسول الله. ليتنا نرى إخواننا حيث كان أصحابه في الأولين، اشتاق إليهم قبل أن يوجدوا، وتمنى أن يراهم قبل أن يولدوا، ففي الحديث وددت لو أني رأيت إخواني، قالوا أولسنا بإخوانك؟ قال أنتم أصحابي، أما إخواني فقوم يأتون بعد يؤمنون بي ولم يروني. رأى فيهم الغرباء الذين يحيون ما أمات الناس من سنن النبوة ويصلحون ما أفسد الناس منها، فطوبى لهم. رآهم أعجب الخلق إيمانا، آمنوا برسول الله ولم يروه، وآمنوا بكتابه القرآن وعملوا بما فيه. رأى فيهم القابضين على الجمر في أيام الفتن بين المضيعين والضائعين، وإن كان كقبض الجمر، وإن كان كقبض على الجمر، العاملين به في أيام الصبر رغم المعوقين والمخذلين، ولا غر، فللعامل منهم أجر 50. رأى فيهم الطائفة القائمة على الحق الداعية إلى الاتباع من المبتدعين المتمسكين بالوسطية، رأى فيهم الفئة المنصورة، الطائفة المنصورة. نعم أيها الإخوة، هكذا نطالع صفاتهم من الكتاب والسنة، وتعالوا لأبسط أكثر، أبسط لأصل إلى الجيل الذي أريده. الرجل الذي أشتهيه، من لي برجل؟ هذه المدرسة مدرسة الربانية، هدفها إنشاء جيل من الربانيين الذين يعيشون في الدنيا بقلوب أهل الآخرة، يعيشون فوق الأرض وقلوبهم تهفو إلى عرش الله، حيث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعلنا منهم يا رب. نعم، هو ذا الرجل اللي بدور عليه، اللي نفسي فيه، اللي بتمناه، اللي أسأل الله إياه، اللي عملنا ده كله متركز على صناعته. رجل يقف بقدميه على الأرض وقلبه في السماء، مش من عندي دي، ده في أول سورة البقرة، الذين يؤمنون بالغيب. وصلوا بحبل الله عراهم، وأضاءوا بنوره خطاهم، عمروا قلوبهم بحبه، ورطبوا ألسنتهم بذكره، وشغلوا جوارحهم بطاعته، فهم لله وبالله ومن الله وإلى الله. الربانيون هم بالله. قال الله للنبي محمد صلى الله عليه وسلم: واصبر وما صبرك إلا بالله. هم بالله ولله، إخلاص، ومن الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا ينشئهم على طاعته. اللهم اجعلنا من غرسك الذي غرست. من الله وإلى الله، بالله اعتصامهم، ولله قيامهم، ومن الله استمدادهم، وإلى الله فرارهم. هم الربانيون. الله أكبر، الله أكبر. نعم إخوتي في الله، أحبكم في الله، إنهم ناس بتوع ربنا من الآخر. ولا أبعد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين من خلقه، وأهل القرآن أهل الله وخاصته. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله آنية في أرضه، وآنية الله في أرضه قلوب عباده الصالحين. فعباد الله الصالحين أهل القرآن، هؤلاء ما نريدهم. قال صلى الله عليه وسلم: إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. القضية يا شباب مش بالعضلات المنتفخة، ولا بالصدور العريضة، ولا بالدمغة الذرية، ولا بالسوايخ، وإنما بالإيد اللي هتشيل الصاروخ، بالقلب، كما يقول مصطفى صادق الرافعي في وحي القلم: يمهر الجبان قوته المنهارة ألف سيف فلا تصنع له شيئا. هيرميهم، هيبيعهم، هيبيع القضية. إن مهمة موقعنا هذا صناعة عباد الله الصالحين الربانيين الذين هم بالله ولله ومن الله وإلى الله، بالله اعتصامهم، ولله قيامهم، من الله استمدادهم، وإلى الله فرارهم. يحبون في الله، ويبغضون في الله، ويصلون في الله، ويقطعون في الله، يعطون لله ويمنعون لله، يسالمون لله ويحاربون لله. فالله مبدأهم، والله غايتهم، هو الأول والآخر، وأن إلى ربك المنتهى. أبرز ما يميزهم عن غيرهم أنهم مخلصون، ربانيون مخلصون، قد أخلصوا دينهم لله، مخلصون كما أخلصهم الله لدينه. لقاء الماضي: وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا. فهم مخلصون مخلص، مخلصون، مخلص. قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهلهم يوم القيامة ذلك هو الخسران المبين. نعم، كما أخلصهم الله لدينه أخلصوا دينهم لله. ألا لله الدين الخالص. قد أيقنوا أن الدنيا خلقت لهم، أما هم فقد خلقوا لله. احفظ يا ابن المعادلة دي. أيقنوا أن الدنيا خلقت لهم، وأيقنوا أنهم خلقوا لله وحده. فلا غر إن وضعوا نصب أعينهم قول ربهم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله، لله رب العالمين لا شريك له. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. إذا أيقنوا أن الدنيا خلقت لهم وأنهم خلقوا له، تراهم إذا اختلفت غايات الناس في الحياة الدنيا ما بين منهوم بالمال ومشغوف بالشهرة ومغرم بالسطوة ومفتون بالمرأة ومتيم بالكأس ومتطلع إلى الملك، رأيت الربانيين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، لا يبغون جاها ولا مالا، ولا يرجون ولا يجرون خلف شهرة أو شهوة، بل يدعون ربهم ألا يجعل الدنيا أكبر همهم ولا مبلغ علمهم. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وبلغنا مما يرضيك آمالنا. فإذا جاءتهم الدنيا مخلوقة لهم بتاعتهم، ما جاتلاش الدنيا إلا يوم ضربناها بالجزمة تيجي تعمل في أي. فإذا جاءتهم الدنيا جعلوها في أيديهم وتحت أرجلهم ولم يدخلوها قلوبهم، اتخذوها طريقا بلغة ولم يتخذوها غاية. همهم الآخرة وغايتهم رضوان الله، فكل ما دون الله والجنة سراب، وكل ما فوق التراب تراب. هذا يقينهم، لله ضرهم وعلى الله أجرهم، والله إنا نحبهم، فاللهم اجعلنا منهم واجمعنا بهم. والسلام عليكم ورحمة الله.